pues, que عليك يا رب. بسم الله ما شاء الله. Amén. جميل يا سيدنا والله. كمان يا سيدنا ضيف تعريف يا رب. الله أكبر. تعريف بطريق من خطرك يا رب. بسم الله ما شاء الله. Oh! التاريخ الزواج يا رب من التاريخ إن شاء الله. تعريف يا رب بعدين يا مولانا. Come on, yeah. الله طيب يا شيخ طيب وما وبيض الله عينا ايوه تعريف

ايوه قول انما Oh! الله الله كمان ابو التعريك يا رب كمان بالله عليك اللي اتعرضت مخابرات صوت عالمية ودلالة كهربائية